ولا زورونا على الموقع www.radionefzawa.net. ميافزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مستمعين بزاوة FM مرحبا بكم في نشرة الأخبار. نبدو بالشأن الجهوي. في حركة تصعيدية نفذ اليوم الاثنين صباح 4 جويلية 2022 عمال شركة البيئة والبستنة وقفة احتجاجية في طريق الرابطة بين فوار وقبلي، قطع الطريق أمام الشاحنات المعدة لنقل المحروقات من وإلى شركة البترول، وهذا ما أكد عمال شركة البستنة. عملنا وقفة وشدنا الكمائل بتاع البترول اللي هي تتعدى عن طريق قبلي، يعني اللي ماشي الجابس وتعدى للفوار، حبينا نعمل وقفة يعني هيك حكيت 5 شهور توا ما خلصناش، ونخدم ونمشي ونجوف، فما شكون يركب في النقل يعني بالفلوس، وفما شكون يمشي من نقل للنقل يعني يجي في النقل ويركب في تاكسي باش يوصل للبلاصه اللي باش يخدم فيها، وما خلصناش توا لنا 5 شهور توا داخل عيد، ناس ظروفها على قد الحال، حالات اجتماعيه تعبه، يعني فما شكون الارمله، فما شكون الكراي، فما شكون يعني عندها صغار، وتو حاليا كنا الاكثريه ما شريناش حتى العيد يعني. وجي سيد الوالي يعني حب يحكي معانا وقال لنا يعني بقدره الله من هنا نهار الاربعاء يعني اعطوني مهله حتى نهار الاربعاء باش نصب لكم منحه. المنحه هذه يا اخي باش يصبوها لنا تصبنا 300 اقل علاش ب 500 يعني يا رندرا باش يصب لنا هذه تزي تكفي ولا ما تكفيش، وماذا بينا يوضحوا لنا احنا توا واحد يقول باش يرسبوا، واحد يقول ماهوش باش يرسبوا، واحد يقول تصبونا، واحد يقول ما يصبوناش، يعني ماذا بينا احنا هالمسؤولين هذوما كاين السيد الوالي ولا المسؤولين الفوق ولا مدير الشركه يوضحوا لنا هالشركه يعني يعملوا لنا حل، ماذا بينا حل جذري في هالحكايه الشركه، ارانا تعبنا، وعلى فكره ارانا حتى كانت عبيد ارانا مواصلين الاخر رمق كما يقولوا فيه، مانيشنا محبسين، مانيشنا مسلمين في حقنا، بالنسبه لحكايه الشركة رانا اللي يموت يقعد الاخر باش يوقف لها الشركة. كما اضاف الهادي الاحمر كاتب عام نقابة اعوان شركة البستنة لميكرون بزاوة افام اليوم على ضرورة ايجاد حل في اقرب وقت. بالنسبة لليوم على ضوء معناها عدم خلاص ولا تمكين الاعوان معناها من اجورهم اللي تمتد معناها لمدة 3 اشهر، تم اليوم معناها القطع الطريق امام الشاحنات معناها المعدة لنقل المحروقات من والى شركات البترول. الوقفة هذه او الحركة التصعيدية هذه معناها طبعا ماهيش أولى من نوعها، لكن سبقتها معناها جلسة مع السلطة الجهوية، وفي الآونة الأخيرة كما نعرف الناس الكل تم معناها تعيين والي على رأس هالجهة. استبشرنا خيرا لسببين، على أنه معناها اليوم هو والي معناها ينصب من طرف الحكومة معناها اللي تحكم توا، ثانيا معناها إنسان كما نقولوا فيها حتى في السيرة الذاتية معناها من المعطلين عن الأمل. للأمانة معناها توا جلسنا معاه مرتين موجود الإحساس هذا، لكن معناها نعرف أن الحل أو إشكال معناه يتجاوز الجهوي إلى المركزي، لكن كما قلنا المعطى على أن اليوم معناه متسمي عن طريق الحكومة اللي تحكم. كنا معناه بانتظار إيجاد معناه حلول جذرية وحلول معناه تسبقها حلول معناها مستعجلة ألا وهي معناها الأجور، ونحن اليوم على أبواب عيد. اصدر أمس لحد 3 جويلية 2022 نتائج ختم التعليم الأساسي النوفيام، وقد تحصل التلميذ بالمعهد النموذجي بقبلي أيوب شود على المرتبة الأولى جهويا بمعدل 18.03. وفي الشأن الوطني أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدونة سلوك للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء 25 جويلية 2022، وممثليهم اللي دعتهم للالتزام بالضوابط اللي نص عليها القانون الانتخابي والقرارات الترتيبية لإنجاح الاستفتاء. ضمنت المدونة جملة من الالتزامات اللي محملة على أطراف المشاركة في حملة الاستفتاء، منها الامتناع عن توظيف الجمعيات ودور العبادة والمؤسسات التربوية للقيام بأنشطة دعائية أو قبول أي تمويل أجنبي أو استخدام الموارد أو الوسائل العمومية لغايات انتخابية أو منع المنافسين من القيام بأنشطتهم. كما دعات إلى جملة من الالتزامات المحمولة للأطراف المشاركة في الحملة إلى الامتناع عن القيام بأي نشاط دعائي أثناء يوم الصمت الانتخابي والاقتراع والفرز، واحترام حرية التعبير وسرية الاقتراع، والحرص على الالتزام ممثليهم بالواجبات الواردة في القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة. صادق أعضاء التنسيقية الثلاثة هياكل القضائية على قرار تعليق إيقاف العمل بالمحاكم مؤقتاً المتخذة في إطار التنسيقية بتاريخ 30 جوان 2022، داعين عموماً القضاة للعمل بمقتضاها، كما أعلنت التنسيقية في بيان لها أمس الأحد الممضي من رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيس جمعية القاضيات التونسيات والكاتب العام للجمعية التونسية للقضاة الشبان والانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى لمواصلة التحركات بدخول العطلة القضائية. ختم العرض الإخباري، كل التفاصيل والأخبار تابعوها على صفحة الإذاعة على الفيسبوك راديو نفزاوة وعلى موقع راديو نفزاوة والنت. مع تحية سميحة الأخضر في الأمانة. نفزة 9 FM، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة ميديا، شاركونا وعمل لايك. تروح مكان وتشوف معاه العجل، تسمع أصول الطرب من قلب حب وطب ودان وغنى في كل مكان. الحب زي الوتر تعزف عليه الحان وتلف بيه العالم من غير ما تروح مكان. أفهم تبعنا وخليك محفلها. العمر عقد ما بين طرفين وبيتمضي وبالاتفاق والكل على المكشوف رضي. العمر عقد ما بين طرفين وبيتمضي وبالاتفاق والكل على المكشوف رضي. الطرف الأول شفايفك كل كلمة قايلها قلبك الحب روح بتبان قوي في الاهتمام وانا حاسه بيك والله جدا حاسه بيك ومهما اشوف في الدنيا هفضل ماسكة فيك ظهري وحمايتي وسندي انت وقوتي وفي عز كن علاجي جنبك بحس بنفسي ببقى واحدة تانية واحدة مالكة الدنيا دي رغم احتياجي وانا حاسة بيك والله جدا حاسة بيك حاسة بيك ومهما اشوف في الدنيا هفضل ماسكة فيك انا لو بايد اصرخ هقول للكون بحبك زوا أفهم تبعنا وخليك محفلها.